بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اليوم إن شاء الله موعدنا مع لقاء جديد من لقاء سابقات، واليوم مع المبرأة من السماء. أنتظر رد الأذان معذرة. موعدنا اليوم مع لقاء المبرأة من السماء، أمنا عائشة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويسددنا ويبارك لنا في الوقت، ويعيننا على أن نقتطف من بوكستان السيرة العطرة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وأن نتعلم من سيرتها ما يفيدنا كنساء. وهذا هو الأصل يا أخوات، ولابد أن احنا نذكر أنفسنا بأن الأصل في هذه اللقاءات هو القدوة، ومعنى أن يكون لنا قدوة، أن يكون لنا من نقتدي بهن من الصالحات. ولا خير من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أن نتعلم منها ومن سيرتها. السيدة عائشة رضي الله عنها لم تحظى بما لم يحظى أي امرأة أو أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما حظت عائشة رضي الله عنها من زوجات النبي التي كنا في وقتها. لكن السيدة خديجة كان لها منزلة أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. من هي عائشة وما هي مناقب عائشة؟ هيا بنا نتعرف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن قرب. السيدة عائشة هي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه، وهي ابنة أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فلما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا أقصد من الرجال، قال لا أقصد من النساء، قال: بل أبي بكر. يعني اللي هو أراد أن يسأل عنه عمرو بن العاص إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الرجال أحد أكثر من عمرو، كان يريد عمرو بن العاص أن يعرف منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ مين أحب حد بيك؟ أنت بتحب مين يا رسول الله؟ من أقرب الناس إلى قلبك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. لكن عمرو بن العاص لم يكن يسأل عن هذا، كان يسأل عن الرجال. قال: ومن الرجال؟ يعني مين من الرجال؟ أنا يا رسول الله أريد أن أعرف منزلة وترتيب الرجال عندك. وهذا كان حرص من عمرو بن العاص على معرفة من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتسابقون ويتنافسون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتفاخرون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. الشاهد من الحديث أن عمرو بن العاص لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحب الناس إليه، قال: عائشة. سبحان الله، النبي لم يستحي أن يذكر أن أحب الناس إليه على الإطلاق هي عائشة. ثم بعد ذلك يبين لك الحديث أن أحب الناس إليه من الرجال هو أبوها أبي بكر الصديق. وربما أخذت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه المكانة لأن أبيها أبي بكر. حتى حين جاءت إحدى نساء النبي وهي السيدة زينب بنت جحش تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا العدل في بنت أبي قحافة، يعني يريدنا أن النبي يعدل معهن كما يفعل مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: إنها بنت أبي بكر. يعني إذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تتميز عن غيرها من النساء أنها بنت أبي بكر الصديق. وما أدراك ما الصديق؟ الصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رافقه في كل حياته منذ بداية الدعوة إلى الله، منذ بداية النبوة، منذ بداية الرسالة. تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حظى بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، سبحان الله. قال له النبي: لو لم أكن اتخذت ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني سبحان الله قد إيه مكانة أبي بكر في الأمة، وقد إيه سيدنا أبي بكر الصديق كان له مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبي بكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صفات أبي بكر الصديق: أرحم أمتي بأمتي أبي بكر، أشدهم رحمة، أشدهم رأفة، كان أبي بكر الصديق. وكانت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان من مناقبها أيضا أنها من أبوان مؤمنان. أبوها هو عبد الله أبي بكر ابن قحافة، وأمها هي الصحابية الجليلة أم رمان بنت عامر. فكانت تتميز السيدة عائشة عن غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواها مؤمنين، سبحان الله. يعني كان ليها مكانة حتى في نسبها، كان نسبها مشرف. أتت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أبوان دخل في الإسلام، وأتت السيدة عائشة وهي تربت على الإسلام منذ ولادتها وهي على الإسلام. سبحان الله، تشعري بأن السيدة عائشة رضي الله عنها وكأن الله أراد لها الإيمان منذ أن توجد على هذه الحياة، وكأنها مشرفة في كل شيء. إنها عائشة بنت أبي بكر حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة ثانية هي أبوها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها هي الصحابية الجليلة أم رمان بنت عامر، وأختها لأبيها أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر أختها الكبرى، وكانت من أبيها فقط، كانت أم أسماء ليست أم عائشة، وكانت أم أسماء ما زالت على الكفر. زوج أسماء بنت أبي بكر هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته هو الزبير بن العوام. فشوف الشرف إن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أبوها هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول رجل دخل في الإسلام، هو أرأف الناس بالأمة، هو أرحم هذه الأمة، أبي بكر الصديق الذي حظى بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرف الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمها كانت على الإيمان، وكانت أختها أسماء، زوجها هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الزبير بن العوام حواري رسول الله، أول من أشهر سيفا في الإسلام، أول من سل سيفا في الإسلام كان الزبير ابن العوام. أيضا هو كان يعني واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فنسب السيدة عائشة كل مكارم، كل شرف، سبحان الله. طبعا كمان السيدة عائشة كان أبوها أبي بكر، وجدها لأبيها هو أبي قحافة، وأيضا أسلم ونال شرف الصحبة. أيضا جدتها لأبيها أم سيدنا أبي بكر الصديق هي سلمى بنت صخر، وأيضا حظت بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. شقيقها من الأب والأم هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وكان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتشعري وانت بتسألي كده عن سيرة السيدة عائشة، عن نسب السيدة عائشة، تشعري أنها نبتت من شجرة مباركة. تشعري ان السيده عائشه رضي الله عنها مباركه في كل شيء. نسب زي ما بنقول كده بالعاميه، نسب مشرف، نسب شريف، جاءت من المكارم، سبحان الله، هي من الأكارم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وانت مجرد كده ما عايزة بس تتعرفي على اسمها تحسي ان انت بتحبيها، تحسي ان انت مجرد ما بتتعرفي على مين اخوها، طب مين ابوها، طب مين امها، طب مين جدتها، طب مين جدها، طب مين اختها، طب مين زوج اختها، سبحان الله، تشعري بان هي نبتت من هذه الشجرة المباركة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا من مناقبها أنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق، كانت أعلم نساء الأمة في زمانها. لو جيت لي حد كده من بعض المشككين، الناس اللي بتفضل تشكك في الدين وتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيدخلوا من مدخل هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج هذه الصبية الصغيرة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، هم لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا. تعالي كده لما حد يسألنا السؤال ده نرد عليه نقول له ايه؟ طيب هو من حوالي 50 60 سنة أمهاتنا كانوا بيتجوزوا عندهم كام سنة يا جماعة؟ هاي أخوات امهاتنا كده من 50 60 سنه كانوا بيتجوزوا وهم عندهم كام سنه. اهلا ومرحبا بك يا ايمان. ها امهاتنا كانوا بيتجوزوا وهم عندهم كام سنه؟ 11 15 14 16. لو انا جيت دلوقتي 14، لو انا جيت دلوقتي قلت لك في بنت عندها 14 سنه وهتتزوج، انت هتصدقي الكلام ده؟ هتقتنعي بيه؟ ها هتقتنعوا بيه؟ لا لا، ليه؟ مش معقول. اهي سبحان الله، فبقى بتقول لك امي تزوجت ولم تكن حائض اصلا. سبحان الله، 11 سنة جميل جميل، من 14 سنة جميل. يبقى انت هتصدقي دلوقتي لو انا جيت قلت لك هي البنت اللي عندها 14 سنة ولا 12 سنة ولا 13 سنة دلوقتي بتعرف اصلا تعمل لنفسها كوباية شاي عشان تتجوز؟ طب انت لما تشوفيها مثلا تصدقي انها ممكن تتزوج؟ طبعا لا، ازاي؟ ولا 16 ولا 17. تقولي ازاي دي مش هتقدر تفتح بيت؟ الله يفتح عليكي يا ايمان، ما شاء الله لا قوة الا بالله. استحالة تقولي ازاي دي هتفتح بيت. يعني اذا كان احنا اللي عشنا اللحظات دي، عشنا ان كان في زمن قبل كده امهاتنا بيتجوزوا وهم عندهم 14 و15 و12 و13، والزمن اللي احنا فيه ده ان البنت دلوقتي بتتجوز وهي اكبر من كده من 20 وانت طالعه، ازاي نقدر نشكك ان زمان في ايام النبوه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتزوجوا في سن اصغر من ده؟ ما اللي تزوجت وهي 14 سنه قبلها كانت بتتزوج وهي 9 سنين و10 سنين. يبقى الفكره في ايه؟ الفكره في الزمن اللي كانت فيه السيده عائشه رضي الله عنها. هل هي كانت الوحيده اللي تزوجت في العمر ده، ولا كان نساء زمانها كلهم بيتزوجوا في مثل هذا العمر؟ ها احسنتم، كل النساء في وقتها كانوا بيتزوجوا في العمر ده. يعني الناس اللي بتشكك في النبي صلى الله عليه وسلم وبتجيب بعض الامور عشان تشكك الناس في دينها، الناس اللي بيدخلوا السموم في عقول بناتنا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشه وهي بنت 9 سنين، نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ ان كان الزواج في هذا التوقيت يا اخوات، البنات كانت في العمر ده تصلح للزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشه إلا بعد أن حاضت عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين بعد أن كانت حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب لما تيجي تسألي نفسك، هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العمر ده يتزوج عائشة ليه؟ نعم كانت بتبلغ بدري، جميل بالظبط، الله يفتح عليك يا جهان. في البلاد الاوروبيه بيحللوا ان يكون في علاقات من 14 سنه، لكن الزواج لازم يكون 18 سنه، سبحان الله، لتوطيد العلاقه مع ابي بكر. جميل، ايه كمان؟ تحفظ الاحاديث، احسنتي. بصوا اخوات، السيده عائشه لما يقول عليها الامام الذهبي انها افقه نساء الامه على الاطلاق، لازم تقفي هنا وتقولي هي ليه افقه نساء الامه؟ ليه أفقه نساء الأم؟ هي تعلمت العلم عن مين؟ مين اللي علمها العلم؟ ها؟ مين اللي علم السيدة عائشة العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت بتنقل لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا جيت دلوقتي قلت لأي واحدة، أي أخت بتسمعني دلوقتي، مين أكتر واحد يقدر يوصف حاجات زوجك؟ ها مين اكتر حد ممكن يوصف حياة زوجك؟ انا. جميل، انا. ليه انا اقدر اكتر حد؟ انا شفت منه اللي محدش شافه، انا اللي عايشته في اوقات لم يكن معي احد، انا اللي اطلعت على ما لم يطلع عليه غيري. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرها. نعم نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مثل عائشة، لكن عائشة كانت حديثة السن. يعني ايه حديثة السن؟ تقدر تفهم وتحفظ وتنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، ليه عائشة كانت في السن ده وليه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي الصغيرة اللي فيهم، الصغيرة اللي هتقدر تفقه العلم، وكان ربنا سبحانه وتعالى أعطاها من الذكاء ومن الفطنة ما يؤهلها لذلك. كمان كان شرف لأبي بكر توطيد علاقة بأبي بكر الصديق، كان يستحق أبي بكر الصديق أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج ابنته. هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق. فالسيدة عائشة لما يكوي وصفوها، الإمام الذهبي كتب في كتابه أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وكانت امرأة بيضاء جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقبها بالحميراء، لأنها كانت عندها بياض بحمرة، ده دليل على جمالها، كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من صفات السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من مناقب السيدة عائشة التي تميزها عن النساء الأسرة المباركة التي نبتت منها وخرجت منها السيدة عائشة رضي الله عنها، الأسرة المكرمة التي خرجت منها السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، وتعلمت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أفقه نساء الأمة في زمانها. أيضا كانت جميلة بيضاء حميراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها الحميراء لجمال وجهها. طيب كمان السيدة عائشة عندها منقبة أخرى، من تعرفها؟ نعم أحسنتي يا رسمية، أستاذة رسمية أحسنتي، كانت أول زوجة بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة قالت جملة جميلة جدا في الباب ده، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت شديدة الذكاء السيدة عائشة، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرأيت يا رسول الله إن كان هناك شجر لم يؤكل منه، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجر لم يؤكل منه، ففي أيهما كنت ترتع ببعيرك؟ يعني إيه الكلام ده؟ هي بتقول له يا رسول الله لو أنت دخلت مكان وادي فيه شجر اتاكل منه وشجر لم يؤكل منه، شجر لسه ما حدش كل منه، فأنت يا رسول الله هتفضل أنه تفضل تقعد وترعى غنمك في أنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لم يرتع منه. ايوه يا عائشه انا فاهم قصدك، الذي لم يؤكل منه، المقصود انها هي البكر الوحيده التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت منقبه هي بتتباهى بها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، انه لم يتزوج بكرا غيرها، وهي لم تتزوج الا النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هي النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب عائشه انه تزوجها بمنين؟ ها، وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاءه وحي بها؟ يا رب نلقاها يا رب يا رب، جاءه وحي بها، رآها في رؤيا، جاء جبريل عليه السلام، أحسنتم اللهم بارك، جاءه جبريل عليه السلام في الرؤيا وأخبره أنها ستكون زوجته في الدنيا والآخرة، ليست أفضل من خديجة يا أم عبد الله. خديجة لها منقبة أخرى، لها مكانة أخرى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أيضا بوحي من السماء. تعالوا كده نشوف هو النبي تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إزاي. فاكرين لما اتكلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا إن النبي كان في حزن شديد جدا جدا بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي في حالة شديدة من الحزن، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قادر يتزوج بعد خديجة رضي الله عنها، ومفيش حد من الصحابة رضي الله عنهم قدر ان هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امر زواجه بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. الكل كان عارف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة خديجة، الكل كان عارف مقدار السيدة خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعملوا ايه؟ مفيش حد قادر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله تزوج. مين اللي قدرت؟ صحابية جليلة اسمها خولة بنت حكيم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألا تتزوج؟ انت مش هتتجوز يا رسول الله بعد خديجة؟ قال ومن كخديجة؟ مين اللي هتجوزها بعد خديجة؟ مين اللي أنا أأتمنها على نفسي وعلى بيتي وأهلي بعد خديجة؟ فقالت له إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا، يعني لو شئت يا رسول الله تتزوج امرأة سبق لها الزواج، وإن شئت لم أن تتزوج امرأة لم يسبق لها الزواج فهزلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن السيب ومن البكر؟ قالت: السيب هي سودة بنت زمعة، والبكر هي بنت أحب الناس إليك عائشة بنت أبي بكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فاذكريهما علي، روحي لبيتهم واذكريهم علي، اذكري لأبو سودة أني أريد الزواج منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الزواج من سودة لأنها كانت امرأة كبيرة، وكانت حاضت بشرف الهجرة إلى الحبشة، وكان مات عنها زوجها، وكان النبي يريد أن يواسي السيدة سودة لأنها كانت كبرت ولم تكن جميلة فلم يقبل عليها الرجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم السيدة سودة ويتزوجها. وأما البكر فهي كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذهب النبي صلى الله وذهبت السيدة خولة إلى بيت أبي بكر الصديق تخبرهم بالخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا ترى تعرفوا رد فعل سيدنا أبو بكر إيه لما ذهبت إليه السيدة خولة عشان تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنتك؟ لو انت دلوقتي حد جه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج ابنتك، ده مش اي حد، ده رايحين لابو بكر الصديق يقولوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج ابنتك، تتخيلي رد ابو بكر الصديق هيكون ايه؟ اكيد هيكون فرحان، جميل، اكيد وافق، جميل. بصوا بقى عشان تعرفوا ازاي ابي بكر الصديق سبق هذه الامه، وان سيدنا ابو بكر الصديق مختلف عن كل الناس. قال لها: هل تصلح له؟ هو ينفع؟ انما هي بنت اخيه. شوفي شوفي قد ايه حرصه على الدين، يعني واحد زي ابو بكر الصديق في مكانه يقول له يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرح فرح كبير ويقول يا سلام سيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، لكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دين الله عنده أهم، الإيمان عنده أهم. قبل ما يفرح يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بنت أخيه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لأبي بكر، واتخذوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عن ابي بكر الصديق انه اخيه، كان هو بالنسبه له اخ له، سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انما هي بنت اخيه، اخوه الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين الصحابه زي ما اخى بين المهاجرين والانصار، فقال لها ابي بكر الصديق: انما هي بنت اخيه. فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال لها النبي: ارجعي له فقولي أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. يبقى أبو بكر كان يظن في أخوة إيه؟ في أخوة الإسلام، إن في أخوة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي بكر أخيه، وكأن في أخوة في علاقة بينهم، فقال لها إنها بنت أخيه إزاي يتزوجها؟ قال: إنما أنا أخوك في الإسلام وهي تصلح لي. فقال أبي بكر الصديق: ادعي لي رسول الله. فجاء فأنكحه وأنا يومئذ ابنة 6 سنين، لكن تزوجها وبنى بها وهي بنت 9 سنين. جاءت بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد غزوة بدر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ بمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر؟ تزوج من؟ تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها. هو في ذلك التوقيت كان تزوج بأمنا سودة قبل الهجرة إلى المدينة، وكانت أول زوجة له بعد الهجرة هي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اكتملت السعادة للمسلمين بعد أن هاجروا إلى المدينة واستقرت الدولة المسلمة، وحارب وكانت أول غزوة غزوة بدر في رمضان، جاء شهر شوال ومعه بشريات للبيت النبوي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبدأت حياة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا ترى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيتها كان عامل إزاي؟ بيت السيدة عائشة كان عامل إزاي؟ إحنا بنقول إيه؟ بنقول حجرة عائشة، يا ترى حجرة عائشة دي كانت عاملة إزاي؟ يا ترى كان شكل حجرة عائشة دي إيه؟ جميلة، أكيد جميلة، ها؟ متواضعة، ها؟ تعالوا بقى نتعلم دروس صغيرة جدا. تعالوا نتعلم دروس من أجمل الدروس اللي ممكن نتعلمها، وهي بركة الزواج. كل البنات اللي لسه لم تتزوج اسمعيني، وكل الأمهات المقبلة على زواج بناتها اسمعوني. السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، وكانت غرفة بسيطة جدا، وكانت تمر الأيام والأسابيع ولا يوقد في بيت عائشة ولا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، كانوا يأكلان الأسودين التمر والماء. طب قولي تاني كده، وانت بتتكلمي عن مين؟ انا بتكلم عن خير البشر على الاطلاق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم عن السيدة عائشة افضل النساء، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. السيدة عائشة اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، هذه الغرفة كانت في شديدة البساطة، بسيطة جدا جدا شديدة البساطة. مش بس كده، ده كان بيعدي اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني إيه لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار؟ يعني زي ما احنا كده في بيوتنا ما كانش بيولعوا البوتاجاز، ما كانش يشغلوا البوتاجاز. ليه؟ ما بيطبخوش. ما بيطبخوش ليه؟ لا شيء عندهم يملكوه يطبخوه، عايشين على الأسودان التمر والماء، يأكلوا تمر ويشربوا ماء. يبقى الحياة البسيطة كانت بتخليهم عاملين ازاي؟ زهقانين ومتضايقين، وكل شوية تتخانق مع جوزها، وكل شوية تقول له أنا إيه الأوضة الصغيرة اللي أنا قاعدة فيها دي؟ إزاي يعني أنت مش لاقي مكان تصلي فيه؟ ده انت لما بتيجي تسجد بتحاول ان انت توسع رجلي كده من صغر المكان. حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ده انا مش لاقية اطبخ، ده انا مش عارفة اجيب لحمة، ده انا مش عارفة اجيب فراخ، ده انا مش عارفة اكل الولاد. لا لا لا لا لا، المؤمنة الربانية ما تعملش كده. المؤمنة الربانية اللي قدوتها عائشة رضي الله عنها وارضاها تعرف ان البيت النبوي كان بيت بسيط، البيت النبوي كان بيت مليء بالبركة والسعادة، مش بالمال والأكل والحاجات الطرف اللي زائد عن اللزوم. مش معنى ان انا اكون شايفة ان انا بنت كويسة ومن أسرة كويسة وعلى خلق ودين ان بيتي يكون افضل بيت، ولا ان انا يكون عندي كل حاجة او ان زوجي يجيب لي كل حاجة. بالعكس يا أخوات، المؤمنة الربانية تعرف إن أهم حاجة واللي بتبنى عليه البيوت هو المحبة وتقوى الله سبحانه وتعالى، إنك أنت يكون قلبك قلب مليان بالرضا، قلب واثق فيما عند الله عز وجل، قلب لا يرى متاع الدنيا أنه خالد، بالعكس متاع الدنيا زائد، وأن هذه الدنيا مهما كانت ضيقة فستنتهي. المهم ان يكون القلب موصولا بالله، مش مهم ان البيت يكون فيه افخم سجاد، ولا ان البيت يكون متركب فيه افخم ستاير، ولا يكون عندي افضل غرف، ولا تكون الشقة كلها مليانة بالعفش والموبيليا والنيش. لا لا لا يا جماعة، المؤمنة الربانية، المؤمنة الربانية لا تريد إلا رضا رب العالمين. فهم؟ نعم، الحلقة للنساء فقط يا أخوات. أستاذة فاطمة، أنا لا أحل للرجال أن تسمع صوتي. هل معنا رجال؟ طيب الحمد لله. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت في بيت بسيط. البيت النبوي كان بيت بسيط جدا، لكن كان مليء مليء بأي شيء، مليء بالحب، مليء بالرحمة، مليء بالرأفة، مليء بالعلم. وده المهم، ده المهم يا اخوات. ايه المهم يا اخوات؟ المهم ان يكون بيتك في رحمة، يكون بيتك في علم، يكون بيتك موصول بالله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها الموفقة. ليه؟ كان ربنا بيوفقها، كان ربنا سبحانه وتعالى يعلمها العلم. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة دخلت البيت النبوي وكانت صغيرة في السن، عشان الأخوات اللي بتقول لي أنا يا معلمتي صغيرة، أنا لسه مخلصة كلية، أنا لسه بتعلم. لا يا حبيبتي، طالما أنك تزوجتي هناك مسؤوليات عليكي، مسؤولياتك كزوجة، مسؤوليتك كأم إذا رزقتي بأولاد، مسؤوليتك عن دينك، عن عباداتك. ما ينفعش عشان أنا صغيرة إن ماما تتدخل في كل حاجة. طيب ممكن نخفض الصوت يا فاطمة، اسمعي بصوت منخفض. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول والله يا معلمتي انا اتزوجت صغيره وانا محتاجه ماما تساعدني في كل حاجه، لا، منذ ان تزوجتي اصبحت مسؤوليه البيت مسؤوليتك، مسؤوليه زوجك مسؤوليتك، مسؤوليه تربيه الاولاد مسؤوليتك. لازم تعرفي ان انا تزوجت ان انا اتحمل هذه المسؤوليه. انا دخلت بيت، انا الان اصبحت مسؤوله عن بيت، امي ليس لها دخل تماما تماما بهذا الامر. تزوجت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في هذا البيت البسيط، كانت تتمنى أن تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنجبت السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رزقت السيدة عائشة بأولاد؟ لا. جميل، اللهم بارك. لم ترزق السيدة عائشة بأولاد، لم ترزق بأولاد. أحب أقول هنا كلمة لكل أخت لم ترزق بأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال هي أحب الناس إلي، وقال لا تؤذوني في عائشة، وقال إنها بنت أبي بكر. لو الأولاد هما سبب المحبة بين الزوج وزوجته، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أحب السيدة عائشة كل هذا الحب. رسالة إلى كل من لم ترزق بأولاد، أبشري واستبشري بأجر الصبر ولذة ومعية الله سبحانه وتعالى، فإن الله مع الصابرين. تخيلي أن قدوتك في هذا الأمر السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت تتمنى أن تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تتألم حين يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب السيدة خديجة رضي الله عنها، وأنه لم يبدله الله خيرا منها إذ رزقه منها الولد ولم يرزقه من النساء. سبحان الله، كانت منقبة للسيدة خديجة رضي الله عنها أنها هي التي أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الرجال. سبحان الله، سبحان الله. نعم، إبراهيم كان من ماريا لكن لم يعش طويلا إبراهيم، ورزقت منها الولد وحرمني نساء أو أولاد الناس. ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنجبت له ولد. كان يقال أن السيدة ماريا القبطية لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها كانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت جاريته، كانت جاريته. لا يا جماعة الخير، ليس معنى أن يكون للنبي ملك يمين أن هذا يكون قبل الإسلام. الإسلام لم يحرم ملك اليمين، وإذا الآن غزونا أي بلد مسلم، غزت أي بلد وكان ده بغرض الجهاد في سبيل الله، وكان هناك سبايا، فالنساء هنا السبايا ملك يمين للرجال، وهذا حلال، هذا حلال. ملك اليمين حلال، ملك اليمين حلال، الإسلام لم يحرم ملك اليمين. طيب، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم ترزق بأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها بأم عبد الله. لماذا أم عبد الله؟ لماذا عبد الله بالخصوص؟ ملك اليمين هي الجارية التي تأتي من السبي، أو الجارية التي تكون عبد، يعني كعبد ابن أختها. أحسنتم، النبي صلى الله عليه وسلم كناها بأم عبد الله، أي أم عبد الله ابن الزبير بن العوام، وهو ابن أخيها. كانت اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل نساء النبي لهم كنية إلا هي، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم النبي بأم عبد الله. نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وده يوريكي قد ايه مكانة الخالة في الإسلام، ومكان ابن أختك. وأنا عايزة أقف وقفة هنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يكني عائشة بأم عبد الله، عشان تعرفوا إن ابن أختك ابنك. فيعني كفى بنا غيرة، وكفى بنا إن إحنا سبحان الله نغار من ولاد أختنا، ونغار إن ولاد أخونا أفضل من ولادنا. كفاية غيرة، المفروض ان ابن اختك وابن اخوك ده ولادك، وابن اخوه وابن اخته برضه ولاده، يعني ولاد اخته ولاده، ولاد اخوه ولاده. لازم يا جماعه نرجع التراحم بينا مره تانية، لازم نرجع صلات الارحام بينا مره تانية، لازم نقدر العلاقات كلها، سواء علاقتك باولاد اختك، علاقتك باولاد اخوك، علاقه زوجك باولاد اخوه، علاقه زوجك باولاد اخته. يعني كفايه ان احنا نبقى في بينا وبين بعض قطيعه، وفي بينا وبين بعض غيره، والغيره اللي قتلت حاجات كتير حلوه فينا سبحان الله. لابد ان احنا نشوف، شوفي السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كناها النبي صلى الله عليه وسلم بام عبد الله نسبه الى ابن اختها عبد الله ابن الزبير ابن العوام. طيب، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت صغيره في السن، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، وكانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها اشد غيره من خديجة رضي أشد غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. برغم أن خديجة كانت رضي الله عنها وأرضاها أمي الحبيبة، خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، ولكن كانت ترى من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، ما كان يشعل غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن السيدة خديجة ماتت، لكن كان لا يقبل عليها كلام السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. كانت بتشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذبح الشاه يقول لهم ارسلوا الى صويحبات خديجة، يقطع الشاه كده ويقول لهم الجزء ده بتاع اصحاب خديجة. لما كانت هالة اخت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها تدخل على النبي وتستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم هالة. ليه اللهم هالة؟ ليه اللهم هالة؟ لأنها كانت تذكره بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على امرأة سمراء سوداء، فكانت السيدة عائشة بتستغرب ليه هذه المرأة السوداء أنت بتثني عليها وتمدح فيها؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. يا شوفي، بيتذكر أصحاب خديجة، يتذكر ويحب أن تدخل عليه هالة أخت خديجة، لأنها تشبه خديجة، واستئذانها يشبه خديجة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أوفاك يا رسول الله؟ تجدي رحمة كده، تجدي خلق كده، تجدي وفاء كده. شوفي لما السيدة عائشة تقول له وقد أبدلك الله خيرا منها، انت ربنا ابدلك خيرا منها، انت لسه بتحب واحده حمراء الشدقين، ده اسنانها وقعت. حمراء الشدقين يعني عارفين الفك كده لما يبقى احمر ما فيهوش اسنان، ده كبرت في السن وماتت وبليت خلاص، انت ازاي بتحبها؟ قال والله ما ابدلني الله خيرا منها، لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. شوفي لقد امنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها. شوفي قد ايه هي لها مناقب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقني منها الولد وحرمني اولاد الناس. شوفي سبحان الله قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم برغم انه ممكن عشان يمشي حياته وعشان يحتوي غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي متعودة منه انه بيحتويها ويحتوي غيرتها، الا على خديجة رضي الله عنها. قيمة الزوجة الصالحة يا جماعة، قيمة إن أنت تكوني زوجة وزيتي زوجك وقفتي جنبه وسندتيه، كنت نعمة الزوجة له. سبحان الله، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت أيضا شديدة الغيرة من زينب بنت أبي جحش. لماذا زينب بنت أبي جحش؟ تعرفوا ليه؟ اشمعنى الزوجة الوحيدة اللي كانت بتغير منها زينب؟ نعم، هي نزل فيها قرآن جميل، بس كانت ليه؟ السيدة عائشة بتقول لنا كانت تساويني عند رسول الله، تسانيني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كانت تسانيني او تساويني؟ كانت في نفس المنزلة، يعني كأنها كانت أقرب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة، كانت بنت عمته وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في غيرة شديدة بين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين السيدة زينب بنت جحش. تعالوا نشوف السيدة خديجة، السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرتها مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع مع أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع مع أصحابه، فجاءت السيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بجارية لها ومعها طعام، جابت كده إناء فيه طعام وودته لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورأت إن في حد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له طعام، فعملت إيه السيدة عائشة رضي الله عنها؟ عملت إيه؟ كسرته. جميل، كسرت الإناء، كسرت الصحيفه اللي فيها الايه؟ اللي فيها الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى النبي قاعد وسط اصحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت السيده عائشه راحت ماسكه الاناء ده او الصحيفه دي في ايد الجاريه وراحت كسراها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفه المكسوره وابدلها بصحيفه اخرى بسليمه، وقال لصحابته غارت أمكم. شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء الموقف. شوفي النبي صلى الله ده لو أي رجل تاني في الوقت اللي احنا فيه ده كانت الدنيا قامت مقعدتش، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، كان على خلق عظيم. سيدة عائشة بتوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنا إيه؟ تقول لنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتضايق عشان نفسه، ما كانش بينتقم عشان نفسه. سيدنا انس بن مالك بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي اف قط، ما زهقش عليه وتنرفز عليه وتعصب عليه. لا يا جماعه، حليم صلى الله عليه وسلم كان عنده سبحان الله رأفه، وكان عنده احتواء، كان عنده جبر المشاعر، ويعلم انها غضبه الان. بالظبط يا هدى، والله كان زمان طلقها، والله فعلا سبحان الله سبحان الله، لكن اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انتوا دلوقتي بتتكلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زمانه لو راجل من الرجاله بتوع دلوقتي كان زمان طلق زوجته. طب انت لو حد اغضبك او عمل لك موقف يضايقك هتعملي ايه؟ هتكوني زي النبي صلى الله عليه وسلم وتحتوي الموقف، هتتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي بتتكلمي عشان الامر يخص الرجال، فبتعملي ايه؟ بتقولي اه ده لو كان راجل دلوقتي كان عمل كذا وكذا وكذا. طب انت لو حد اغضبك بتتصرفي ازاي؟ اتعلمتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب؟ اتعلمتي النبي ازاي يحتوي اللي قدامه، غضب اللي قدامه؟ كم مرة زوجك غضب منك؟ كم مرة احتويتي زوجك لما غضب؟ كم مرة قلتي مثلا لقد غار زوجي، مثلا اتعصب عليكي، شافت لبسه لبس ما يصحش، لقاكي مثلا بتفتحي الباب مثلا بحاجة، مثلا نقابك مثلا متحرك، عينيكي باينة، حاسة مثلا ان انت عينيكي او وشك في اثر مثلا لميك اب او حاجة وانت نازلة وعينيك باين فيها الكحل، او فانت تروحي بالراحة كده غار، لقد غار. فازاي تتعلمي ازاي تحتوي الانسان في المواقف الصعبه، ازاي تحتوي الانسان اللي قدامك وقت الغضب. اتعلمي من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تتعاملي في المواقف. سبحان الله، الله يفتح عليك يا فاطمه، استنى شويه لحد ما يهدى، احسنتي، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحلم عامه، وشديد الحلم مع السيده عائشه رضي الله عنها، لانه كان يعلم ان السيده عائشه رضي الله عنه تغار من شده حبها لي، لا اهجر الا اسمك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف السيده عائشه حين تكون غاضبه منه. سبحان الله، بتقول ايه بقى السيده عائشه لما تكون غضبانه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون زعلانه من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتعمل ايه بقى؟ ها كانت بتقول ايه؟ ورب ابراهيم، احسنتم. لما كانت تحلف السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، كانت تقول ورب ابراهيم، ما تقولش ايه ورب النبي صلى الله عليه وسلم او ورب محمد، لا كانت بتقول ورب ابراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها انه يعرف كيف انها تكون غضبه منه، فقال لها انك حين تقسمي، او ان انت لما بتحلفي بتقولي ايه ورب ابراهيم، فقالت له والله يا رسول الله ما كنت اهجر الا اسمك فقط. سبحان الله، شوفي بقى، تعالي نشوف الحديث كده، نص الحديث بيقول لها ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، أنا بعرف أنت إزاي راضية عني وإزاي غضبان علي. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة فتقولي لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. شوفي جمال السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شوفي بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحكي لنا عن مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها. لم ينزل الوحي في لحاف أحد من نساء النبي إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الله، يعني السيدة عائشة لم ينزل الوحي إلا في لحافها. سبحان السيدة عائشة رضي الله عنها، كان النساء كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر زوجة من زوجاته، وكان كان كل النساء تعلم أن للسيدة عائشة رضي الله عنها مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة سودة وهي زوجة النبي قبل عائشة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة في السن وثمينة في الجسم، وكانت قد يعني وصلت من العمر لا تستطيع فيه أن تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تؤثر أختها على نفسها، وكانت تخاف أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها وهبت ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت ليلتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالعدل بين زوجاته، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أقسمت فيما لا أملك فلا تؤاخذني، اللهم إني أقسمت فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. أيضا السيدة عائشة من الصفات الجميلة اللي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت شديدة الذكاء. تعالوا نشوف كده كانت شديدة الذكاء إزاي. في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليخرج إلى البقيع. تعالوا نشوف الموقف اللي كانت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها وماذا فعلت. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا، بتقول لنا: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما، ظن أني قد ركضت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجفاه رويدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة فنام وخلع عليه وبسط رداءه ونام على سريره، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غرفة نومه ينام. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة، كانت نايمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها نامت، إنها راحت في النوم، يعني زي ما احنا بنقول كده بالعامية راحت في النوم. طب عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يعني ريثمة، لم يلبس إلا ريثمة، قعد وقت قليل كده وبعدين راح واخد رداءه وخرج من الباب وأغلق الباب خلفه، أجفاه يعني أغلق الباب. فجعلت درعي في رأسي، يعني إيه بقى؟ خرجت بحجابها واختمرت وتقنعت إزاري، حطت الإزار بتاعها كأنه نقاب، كأنه إيه، شيء بتخمر بيه وجهها، تخفي بيه وجهها. ثم انحرف فانحرفت، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت وبدأ يشهد كده ويمشي فانحرفت معه، فأسرعت، هي ماشية ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، أسرع في مشيته فراحت مسرعة، فهرولت، بدأ يجري النبي صلى الله عليه وسلم، خطوته ترجع تزيد، فأحضر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه يرجع إلى البيت، فسبقته فدخلت. السيدة عائشة دخلت بيتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدها بتنهج، عارفين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لك يا عائش حشة راضية، يعني ايه؟ يعني زي حالاتي كده بتنهج، عندها تهيج، الإنسان لما يكون عنده حساسية أو ربو بيكون عنده نهجان، فالنهجان ده لما هي جريت، لما كانت بتسرع الخطوات ورا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها النهجان ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: مالك يا عائشة حشية رابية، انت مالك في عندك نهجان كده، انت مالك في عندك صوت في صدرك، مالك؟ فشوفي يعني قالت: لا شيء. قال: لا تخبريني او لا يخبرني العليم الخبير، اللطيف الخبير، يعني هتقولي لي ولا يقول لي ربنا سبحانه وتعالى الخبير بحالك؟ قلت: يا رسول الله بأبي انت وامي. فاخبرته، حكيت له ان انا يا رسول الله انا كنت شايفاك وانت خارج، فانا خرجت وراك وبدات انت تجري فانا اجري، فالنهجان ده بسبب ان انا كنت خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فضربني او فلهدني بجمع كفه، عارفة لما حد كده يجي يخبط حد كده بيجمع كفه ويخبط حد في صدره، قالت: فلهدني أي ضربني في صدري لهزة أوجعتني، أو لهزة أوجعتني، أيوة لكمية، جميل، بلكمية كده يعني ضربة كده إيه خفيفة في صدرها، فقالت: فأوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني انت شوفي بقى هو غضبة النبي كان ايه، شوفي بقى غضبة النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، هو انت فاكرة ان ربنا يا عائشة هيظلمك هو رسوله؟ يعني انت فاكرة ان انا اكون دي ليلتك وانا اذهب الى امرأة غيرك؟ سبحان الله، شوفي غضبته لله عز وجل، سبحانك هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني أنا كنت عارفة إن مهما كتمت ومهما خبيت ربنا سبحانه وتعالى عليه، ربنا سبحانه وتعالى سيخبره. قال نعم سبحان الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. يا شوفي الجمال، شوفي جمال النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ما كانش ينفع يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وقد وضعت ملابسها، خففت من ملابسها، امرأة في بيتها، عشان الناس اللي بتخفف من هدومها قدام اخو زوجها وقدام تقولي كانت بيت عيله واصل، طب هعمل ايه، تنزل بجلاليب عاديه وتنزل ببيجامات وتنزل بترنجات ضيقه. شوفي سيدنا جبريل لم يدخل على السيده عائشه لانها كانت تخففت من ملابسها. وشوفي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظننت انك قد رقدتي، يعني ايه نمتي رقدتي من الركود، يعني ايه نمتي ان انت نايمه راقده. طيب فخشيت ان تكوني رقدتي، يعني انا خفت ان انت تكوني نايمه فصحيتي. شوفي حرصه على راحه السيده خديجه، السيده عائشه رضي الله عنها، وان ما ينفعش يكون حد نايم ومرتاح تكون سبب في ازعاجه. سبحان الله. قال فاتاني جبريل فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا دلوقتي عامل ازاي؟ غضبان ولا مش غضبان؟ ها متضايق منها ولا مش متضايق منها؟ غضبان. جميل. كان متضايق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش متضايق يا اخوات؟ كان متضايق وغضبان. طيب هي بقى عملت ايه؟ شوفي بقى ذكاء السيدة عائشة وازاي تتعامل في المواقف. قالت كيف اقول لهم يا رسول الله؟ هو بيقول لها ان جبريل اتاني يامرني ان استغفر لاهل البقيع. فقالت يا رسول الله ماذا اقول لهم؟ قلبت الموضوع كانه سؤال، قلبت الموضوع انها تسال عن الدين، تسأل عن شيء يعلمه لها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. شوفي قد إيه هي كان عندها ذكاء، إنها قلبت الموضوع لإيه؟ هي عارفة إن اللي هيهدي النبي وينسي الموضوع ان هي انها تساله في الدين، فقلبت الموضوع لصالحها، قلبت الموضوع انها كانت بتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتعلمي ازاي تتعاملي في المواقف مع الزوج، ازاي تتعلمي انك انت تكوني مع زوجك في المواقف المختلفه، ازاي لما يكون غضبان تستني لما يهدى، ازاي تمتصي غضبه، ازاي تكوني زوجه فاهمه كويس ان الرجال لابد ان هم يهدأوا اولا حتى اناقشهم، ان الراجل لازم يهدى عشان اناقشه، ان الراجل لازم استحمله واتحمل غضبه، ولو كنت غلطانه ما جادلش. شوفي هي قالت له انا اعلم ان ربنا يعلم وعارفه انه هيخبرك. سبحان الله. هي غلطانه، عملت ايه؟ عملت ايه؟ هدأت من الموقف، بدأت تهدي، بدأت تعمل ايه؟ تبدأ تهدى، تبدأ تستسلم. ما قالتلوش انت ازاي تخبطني الخبطة دي، انت اوجعتني، لا، بدأت تستخدم سلاح ضعف المرأة، اوجعتني ضربة، اوجعتني. سبحان الله. وبعدين عملت ايه؟ هي عارفة ازاي تخرج من الموقف بسلام، عارفة زوجها ايه اللي ينفع ان انا اعمله او ايه اللي ينفع ان انا اخرج بين الموضوع. فعملت ايه السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قلبت الموضوع لصالحها وبدأت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذه المواقف. دي كان جزء من حياة السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة من السماء. هنقف إن شاء الله المرة القادمة مع حادثة الإفك ونعرف ليه هي مبرأة من السماء، وكيف برأها الله سبحانه وتعالى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع عائشة بطريقة مختلفة. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله المرة القادمة نكمل مع السيدة عائشة المبرأة من السماء وفي المرة القادمة دروس مهمة جدا في حديث الإفك، أسألكم بالله أن ندعو كل البنات لكي تسمع اللقاء القادم. إن شاء الله سيكون لنا وقفات مهمة جدا مع العفة، وسيكون لنا وقفات مهمة جدا مع درء الشبهات، سيكون لنا وقفات مهمة مع حادثة الإفك. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.